بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ من يجيب على ذلك؟ ده عبد العزيز. ما الدليل على ذلك أن لهم قدرة؟ الدليل على أنهم هم أنفسهم العباد لهم مشيئة على أفعالهم. وما تشاءون إلا إن شاء الله. أين الشاهد؟ أين موضع الدلالة؟ وما تشاءون أثبت لهم مشيئة، أثبت لهم مشيئة على العباد على الفعل. قال الجواب: نعم، للعباد قدرة على أعمالهم، أيضا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولهم مشيئات وإرادة وأفعالهم. وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون. والله نسب إليهم الأفعال في كثير من الآيات، أفعال الخير وأفعال الشر ينسب الله إليهم أفعالهم، ومنها المعاصي: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أفعالهم تنسب إليهم من الخير والشر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وليست مشيئتهم وإرادتهم وليست مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، كما ليس هو إياه، كما ليس هم إياه، تعالى الله عن ذلك من الطائفة الضالة التي جعلت أفعال العباد هي عينها أفعال الله. لا، الجبرية قالوا هي فعل الله، تعالى الله عن قولهم: الله خالق أفعالهم وليست أفعالهم هي أفعال الله. فكيف سيقولون بالسرقة والزنا وشرب الخمر؟ كيف سيقولون هذه أفعال الله عياذا بالله؟ هذه طائفة ضالة يقال لهم الجبرية، جعلوا العبد مجبورا، وأنه ليس له فعل، وأنه كالريشة في مهب الريح، ليس له إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، تعالى الله عن قولهم. وليست مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، كما ليس هم إياه، تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم، لائقة بهم، مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله القائمة به، اللائقة المضافة إليه حقيقة، فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف كل من الفعلين إلى من قام به، فقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي. فأضاف الهداية إلى الله حقيقة، وأضاف الاهتداء إلى العبد حقيقة. فكما ليس الهادي هو عين المهتدي، فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء. وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. وهكذا جميع تصرف الله في عباده، فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر. ومن أضافه إلى الله كفر. ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. هذه العبارة فيها نظر، قول من أضاف الفعل والانفعال للعبد كفر. لا شك أن الأفعال تضاف إلى العبد، الأفعال تضاف إلى العبد كما هو معلوم في الكتاب والسنة، والعبد منفعل لأن الله جعله فاعلا، فهو يضاف إليه الفعل من حيث التسبب وليس من خلق من حيث الخلق. فالعبد فاعل من حيث التسبب والتكسب والإرادة، وليس من حيث الخلق أنه خلق فعله. وأما الانفعال فلا شك أن البشر منفعلون، بمعنى أن الله جعلهم فاعلين، فليس بنفسه صار كذلك، وإنما هو متسبب، والله خالقه وخالق فعله. إذن الخطأ في هذه العبارة الأولى: من أضاف الفعل إلى العبد كفر. الانفعال ما فيها إشكال، لكن إضافة الفعل إلى العبد ليس بكفر، إلا أن تضيفه إليه على وجه الخلق لا على وجه التسبب والتكسب. فالقرآن مليء بإضافة الأفعال إلى العباد كما تقدم أيضا من كلام المؤلف. وقول من أضافه إلى الله كفر، لا شك أن الانفعال إضافته إلى الله كفر، ولكن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، ولا يقال فاعل أفعال العباد. لا تقل فاعل أفعال العباد، ما تنسب الأفعال العباد لا تقال أنها أفعال الله، وإنما الله خالق أفعالهم، الله خالق أفعال العباد. ومن الخطأ أن يقول فاعل أفعال العباد، هذا خطأ، الله هو خالق أفعالهم، وأما الفعل فهو فعل العابد. ومن أضافه إلى الله كفر، إضافة الانفعال وإضافة أفعال العباد إلى الله كفر. أما الانفعال فأمره واضح، فالله فاعل غير منفعل، ولا والله سبحانه وتعالى هو الأحد الصمد وهو الحي القيوم، فعال لما يريد. ولكن فعل العبد لا ينسب إلى الله جل وعلا، أن الله هو فاعل كذا وفاعل كذا، سواء من الخير أو من الشر. لا يقال الله هو فاعل الصلاة وفاعل الصيام وفاعل الحج وفاعل كذا وغيرها من المعاصي التي ينزه الله جل وعلا، ولا يستطيع الإنسان أن يتلفظ بذلك. فالله خالق هذه الأفعال وليس ولا يقال فاعلها. إذن العبارة من أضاف الفعل والانفعال إلى الله كفر عبارة صحيحة، لكن بهذه المعاني الواضحة، أي فعل العبد لا ينسب إلى الله، وانفعال العبد لا ينسب إلى الله. هذا أقوال الجبرية الذين نسبوا أفعال العباد وانفعال العباد إلى الله، وأن الله هو الفاعل والمنفعل، تعالى الله عن ذلك. ومن أضاف الفعل إلى الخالق، ومن أضاف الفعل إلى الخالق، إضافته إلى الخالق، أفعال العباد تضاف إلى العبد نفسه من حيث أنه متسبب ومنفعل، أي أنه مخلوق الفعل فيه. قول من أضاف الفعل إلى الخالق أي الله خالق هذا الفعل، إضافة خلق. فهذه إضافة خلق، ولكن لا يقال فعل الله ذلك، ما يقال فعل الله أفعال العباد، ما أحد قال هذا من السلف، إنما يقولون خلق الله أفعال العباد وأرادها وشاءها. ومن الخطأ أن يقال فعل الله أفعال العباد. إذن كلمة ومن أضاف الفعل إلى الخالق إذن فيها إجمال تحتاج إلى بيان، إن أضافه إليه بأنه خالقه، بأن الله خالق الأفعال، فهو إضافة صحيحة، والله خلقكم وما تعملون. وإن أضافه إليه إضافة فعل فلا يجوز أن تضاف أفعال العباد إلى الله من باب إضافة الفعل. إذن عبارة مجملة تحتاج إلى بيان، ومن أضاف الفعل إلى الخالق، والانفعال إلى المخلوق. الانفعال إلى المخلوق لا إشكال فيه، أن المخلوق منفعل، بمعنى أن الله هو الذي خلق فيه الأفعال، لكن المخلوق أيضا هو فاعل كذلك، ويضاف الفعل إليه إضافة اكتساب، إضافة اكتساب، إضافة عمل. ومن أضاف الفعل إلى الخالق والإنفعال المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. إذن كان هذه العبارات غير واضحة وفيها إجمالات وإشكالات، بيانها ما ذكرناه والله المستعان. قال سؤال: ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ الجواب: بلى، هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، الآية. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. لو شاء الله لفعل ذلك، لكن هذا يخالف حكمته، فلم يفعله جل وعلا أنه يخالف الحكمة، ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته، هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار والنافع، لما كان من أسمائه الضار والنافع، الضار والنافع من الصفات وليس من الأسماء، يعني ما نعرفه ثابتا في الأسماء الحسنى. والمعطي والمانع، والخافض الرافع. المعطي جاء، وإنما نقاسم الله معطي. المانع ما نعرفه حديثا في إثبات الاسم، وإنما هو صفة. والخافض الرافع كذلك صفات، والمنعم والمنتقم كذلك صفات. المنتقم جاء مقيدا، وليس هذا سبيل التسمية، فهو سبيل الوصف: إنا من المجرمين منتقمون، والله أعلم. ونحو ذلك إذا فعله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته. نسأل الله أن يرزقنا التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمر أن يكون لهم الخيرة. بل وعلى إلهيته وربوبيته، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.